الحمد لله البر الرؤوف الرحيم، أحمده سبحانه على نعمه وإحسانه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الشاكرين وقدوة المتقين، الصادق المصدوق ذو الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، صرف النعم فيما يرضي المنعم، والتقوي بها على طاعته، وتوجيهها الوجهة الصالحة، واستعمالها في كل خير عاجل أو آجل، آية بينة على سعادة المرء إذ سلك مسالك أولي الألباب، واقتفى أثر المتقين الذين يبتغون الوسيلة بذكره سبحانه، وشكره الذي أمرهم به في قوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهو شكر يبلغ به صاحبه المزيد، الذي وعد الله به عباده الشاكرين بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن تتابعت النعم وترادفت المنن وتكاثرت الآلاء، فكانت غيثا مدرارا لا ينقطع هطوله، وفيضا غامرا لا يتوقف تدفقه، عطاء كريما من ربنا الكريم الرحمن الرحيم، وتفضلا منه على عباده بغير استحقاق، وإحسانا منه بغير استكراه، إذ لا مستكرها له سبحانه. فإن النعمة الكبرى التي لا تعدلها نعمة، والمنة العظمى التي لا تفضلها منة، هي نعمة الهداية إلى دين الإسلام، إذ أحسن عز وجل إلى عباده أن بيَّن لهم بما أنزل في كتبه وأوحى إلى رسله الغاية التي من الغاية من خلقه لهم، كي لا تضل الأفهام، في معرفتها. فأوضح سبحانه أنه خلق العباد جميعًا لعبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنه استخلف آدم عليه السلام في الأرض، ثم استخلف ذريته من بعده، فقال عز اسمه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإن من أجل النعم نعمة بعثة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، ليخرج الناس برسالته من الظلمات إلى النور، وليهديهم به سبل السلام، ويضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم، وليسمو بهم إلى ذرى الخير والفضيلة، وينهى بهم عن مهابط الشر والرذيلة، وليسلك بهم كل سبيل يبلغهم أسباب السعادة في العاجلة والآجلة. ولذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للخلق كافة، ونعمة على البشر قاطبة، كما أخبر بذلك سبحانه في أصدق الحديث بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت رسالته عليه الصلاة والسلام رحمة للخلق جميعا، عربيهم وأعجميهم، أسودهم وأبيضهم، ذكرهم وأنثاهم، إنسهم وجانهم.

في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني، فيصل إليه على شدة الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا. عباد الله، لقد مضى رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه على طريق من سبقه من الرسل في لزوم الشكر لله تعالى على نعمائه وجزيل آلائه، شكرًا تترجم عنه الأعمال وتصوره الأفعال. وقد جعل الله الشكر سببًا لزيادة فضله، وحارسًا حافظًا لنعمته. وإن من تمام نعمه سبحانه وعظيم برِّه وكرمه وجوده وإحسانه محبَّته لعباده على هذا الشكر، ورِضاه منهم به، وثناءه عليهم به، مع أن منفعته مُختصَّةٌ بالعبد، ولا تعود منفعته على الله، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، يُنعم عليك ثم يُوزِعك شكر النعمة، ويرضى عنك ثم يعيد إليك منفعة شكرك، ويجعلك سببًا لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة على ذلك منها. وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب لينتبه به على ما بعده. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على شكره سبحانه بما أفاء عليكم من النعم والخيرات، وما أنزل لكم من الأمطار والبركات، تطب حياتكم وتستقم أموركم، وتحظوا بالمزيد من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم، وسخَّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخَّر لكم الأنهار، وسخَّر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخَّر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه كان غفارا. الحمد لله المتفضل المنعم ذي الجلال والإكرام، أحمده سبحانه على آلائه ومننه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه سيد الأنام. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا دائمين ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فإن خير ما يستمسك به من أخلص دينه لله، وابتغى الوسيلة إلى محبته ورضاه، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة، فإنه أكمل الهدي وأفضل الزاد ليوم المعاد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان من هديه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أنه كان إذا رأى الغيث قال: اللهم صيِّبًا نافعًا. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية لأبي داود في سننه: اللهم صيِّبًا هنيئًا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: مُطِرنا بفضل الله ورحمته. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يحسر ثوبه حتى يصيبه المطر. قال أنس راوي الحديث: فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وكان يحث الناس على الدعاء والتضرع وقت نزول الغيث، لأنه مظنة استجابة الدعاء، فيقول صلوات الله وسلامه عليه: اطلب استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار. وهو وإن كان حديثًا مُرسلًا إلا أنه اعتضد بمجيئه من طرقٍ أخرى تقوى بها، فأصبح حديثًا حسنًا والحمد لله. وكان إذا سأله أصحابه أن يستصحي لهم، أي أن تمسك السماء وتعود صحوًا كما كانت، استصحى لهم فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأولية ومنابت الشجر. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على التزام هذا الهدي النبوي العظيم عند نزول الغيث وتتابع الأمطار، تفتح لكم بركات السماء وتحظوا بعظيم الأجر وكريم الجزاء. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال سبحانه في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر